سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ففي هذا اليوم الخامس عشر من شهر جماد الثاني من عام 28,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نجتمع في هذا المسجد والمكان المبارك لنتدارس بعض أحكام أصول الفقه في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو المسمى بمتن الورقات للشيخ أبي المعالي الجويني عليه رحمة الله تعالى. وقبل أن يتفضل القارئ الكريم بقراءة ما تيسر من كلام الشيخ، أود أن أتكلم في مقدمات قصيرات قليلات الكلام والألفاظ عن بعض المسائل في أصول الفقه. أولا، أصول الفقه أيها الإخوة هو أحد الوسائل المؤدية لعلم الفقه، أحد الوسائل المؤدية لعلم الفقه. لذا يقول أهل العلم إن العلوم الشرعية على ثلاثة أنواع: علوم هي غايات في ذاتها، مثل أحكام الفقه فإنها غاية أن تعرف الحلال والحرام، وأن تعرف المباح والمحظور والواجب ونحو ذلك من تفاصيل الأحكام، هذه غاية، غاية نهاية. وهناك علوم هي وسائل لهذه الغايات، وسائل، وهذه الوسائل قالوا على نوعين: إما وسائل أدلة، وإما وسائل آلة. إما وسائل أدلة، وإما وسائل آلة. أما علوم وسائل الأدلة فهي مقصودة في ذاتها بأنها في الغالب من نصوص الشرع، إما الكتاب والسنة، فمعرفة الكتاب والسنة وقراءتها وحفظها هو من العلوم الشرعية العظيمة التي تؤدي بالمرء للغاية، وهي معرفة الله عز وجل وإفراده بالعبادة، ومعرفة الحلال والحرام، وهو علم الفقه. النوع الثاني من علوم الوسائل قالوا هي علوم الآلة، هي علوم آلة ليست دليلا في ذاتها، وإنما هي آلة يستخدمها طالب العلم ليستنبط من النصوص الشرعية الأحكام، سواء كانت أحكاما تتعلق بالأصول وهي العقائد، أو كانت الأحكام أحكاما تتعلق بالفروع وهي علم الفقه. لذلك يقول الشيخ محمود شكر الألوسي، أنا لا أريد أن أطيل كثيرا لأن المدة قصيرة، يقول الشيخ محمود شكر الألوسي، يقول: إنه بعد القرن التاسع الهجري حينما انحط الفقه وضعف طلابه وقل الاجتهاد فيه، إنما كان السبب هو إغفال أهل السنة لعلم أصول الفقه. وهذا صحيح، وكلام الشيخ محمود شكري وهو من أعلم وأوسع الناس علما في زمان عليه رحمة الله، فإن بعد القرن التاسع قل التأليف والتصنيف والتحقيق في علم أصول الفقه، حتى لا تكاد تجد في كتب أصول الفقه نقولات عن من بعد القرن الثامن. قال ابن السبكي، قال البدر الزركشي بن بهادر، قال الشيخ تقي الدين في المسودة، قال فلان، قال فلان من بعدهم، إنما كان حظهم الجمع، وإنما كان حظهم حل الألفاظ، فجعلوا أوقاتهم يعني ضائعة في حل الألفاظ وتفصيلها وبيان مفترزاتها والدقيق منها ونحو ذلك، وتركوا علم أصول الفقه الذي كان عليه الأوائل، فذلك كان مصاحبا لضعف الفقه. فكأن الشيخ يستدل بدلالة الاقتران ضعف الأصول وضعف الفقه بدلالة الاقتران، وهي دلالة من دلائل الفقهية التي ربما نتكلم عنها في هذا المتن، ولكن لم يصرح بها الشيخ أبي المعالي، استدل بدلالة الاقتران على أن سبب ضعف الفقه إنما هو ضعف أصول الفقه والعمل به. من المسائل المهمة في أصول الفقه، لماذا أتعلم أصول الفقه؟ لماذا الشخص منا يتعلم أصول الفقه؟ قبل أن أتكلم لماذا نتعلم أصول الفقه، يجب أن نعلم أن أصول الفقه يشمل أمورا سيأتي ذكرها، لكن نذكرها على سبيل الإجمال. علم أصول الفقه يشمل أن تعرف ما هي الأدلة الشرعية، وأن تعرف كيف تستدل من هذه الأدلة الشرعية. الكتاب موجود أمام يديك بين طياتي، هذا المصحف المعروف، كيف تستدل وتستخرج الحكم الشرعية من هذا الكتاب؟ إذن ما الفائدة من أصول الفقه؟ تختلف بحسب مكانة الشخص. يقول ابن التلمساني، يقول كلما كان المرء أوسع في علم الفقه كلما كان أحوج لمعرفة أصول الفقه. فيقول إن المجتهد المطلق، أنتم تعرفون أن الفقهاء على طبقات، ليسوا على طبقة واحدة، فهم درجات. وأذكر لكم هنا يعني لفظة تعجبني، ذكرها العلاء عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي. كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول الفقه كالتفاح الشامي، سهل التناول، كل يتناوله. يقولون في الشام شجر التفاح عندهم نازل، حتى الصغير يستطيع أن يأخذ التفاح فيأكله. يقول الفقه مثله، كل يستطيع أن يتناول هذا الفقه، لكن إذا تناولته بسهولة فأنت إنما في الدرجة الدنيا من طبقات الفقهاء، فأنت فقيه في الدرجة 33 على تقسيم ابن كمال باشا أو 11 أو نحو ذلك، حتى تصل للدرجة الأولى التي فيها الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد، فإنك تحتاج إلى علوم وفهوم وتوفيق من الله عز وجل. وقبل ذلك طبعا توفيق الله عز وجل قبل كل شيء، ومع ذلك طول عمر أخي لن تنال العلم إلا بستة، وتعرفون الأبيات التي قالها أبو هلال العسكري. المقصود أن كلما كانت طبقة المرء أعلى كلما كان أحوج لأصول الفقه، إما لاستخراج أصول له أو لتطبيق أصول الأئمة على الفروع، وإما لتطبيق كلام الأئمة أنفسهم على الفروع الأخرى، وهي درجة الترجيح، درجة التخريج من درجات الفقهاء. إذن ما الذي لماذا أقرأ علم أصول الفقه؟ قالوا لكي تعرف الدليل، وتعرف كيف تستدل به، وتعرف من المستدل. فإن المستدل له شروط، من الذي يستفتى، من الذي يدرس عليه، كيف يستفتى، ونحو ذلك من الأمور المهمة. الأمر الثاني الذي أذكره على سبيل السرعة، هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني، وقد جعل الله عز وجل لهذا الكتاب من القبول بين الناس الشيء الكثير، ولعل من أسبابه أن مؤلفه أبا المعالي عليه رحمة الله تعالى كان رجلا دقيقا في ألفاظه، يعنى بدقة الألفاظ. ومن أدل الدلائل على هذا الشيء كتابه كتاب الجدل، فإنه بنى كتاب الجدل لكي تعرف الحدود ومعانيها وكيف تتحكم بالألفاظ، وهو كان من أئمة المناظرة، فإنه كان في ذلك القرن الخامس والقرن الذي قبله هو القرن الرابع، وجد في علم الفقه علم المناظرة، ثم انقطع بعد ذلك. قال وأول من وجد هذا العلم انتشر كان في عهد أبي حنيفة وأصحابه، ثم انتشر بعدهم في خراسان وغيره. كيف المناظرة؟ كانوا يجعلون في المسجد كرسيين، فيقوم عليه فقيهان من طريقتين مختلفتين، إما مذهبين مختلفين حنفي وشافعي، أو شافعيان يقومان، شافعي خراساني وشافعي بغدادي، الخراسانيون لهم طريقة خالص طريقة البغداديين. فكان هؤلاء الفقهاء يتناظرون في المسجد أمام الناس، ومن أشهر المناظرات مناظرة الشافعي مع محمد بن حسن الشيباني عليهم رحمة الله، بل كتاب الحجة على أهل المدينة محمد بن حسن هو في المناظرة، كله من أول إلى آخره مناظرة للمدنيين. نعم، فأقول إن أبا المعالي عليه رحمة الله كان دقيقا في ألفاظه حريصا عليها، فلذلك اختصر في هذا الكتاب كثيرا من العلوم، وكانت ألفاظه منتقاة مفترزا فيها عن كثير من الأشياء. طبعا أبو المعالي من المعروفين في الشافعية، وهو من شيوخهم، هو وأبوه، وأبوه اسم أبو محمد الجويلي، حتى إن الشافعية إذا أرادوا أن يطلقوا لفظ الإمام إنما يطلقونه على أبيه الإمام أبي محمد الجويلي. ومن الطرائف ما ذكره ابن الملقن في ترجمة أبي المعالي في كتابه العقد المذهب في تراجم علماء المذهب، قال إن أبا المعالي كان يدرس في المسجد في بغداد أو في خراسان، لأن جمع بين الثنتين، فكان ربما تلج في كلامه وتأتأ فيه، أحيانا يقف، فكان إذا جاءه مثل هذا التلجلج في كلامه طأطأ برأسه إلى الأرض ثم تمتم بكلمات، فكأن رجلا أراد أن يسمع ماذا يقول أبو المعالي مؤلف، فسمعه مرة يقول هذا من أثر المصة، هذا من أثر المصة، فتجرأ عليه يوما فقال يا شيخ ما قصة المصة؟ كلما جاءك مثل هذا الأمر من التلجلج والتلكلك في الكلام قلت هذا من أثر المصة، فما هي المصة؟ قال إن أبي وأبوه الشيخ أبو محمد الجويني الإمام المعروف كان رجلا صالحا، وكان يعنى ألا أطعم في صغري شيئا حراما، وأنه مرة دخل البيت فوجد جارية جارنا قد أخذتني وألقمتني ثديها، وكانت جارية جارنا تأكل الربا، فلما رآها والدي أخذني من بين يديها وحاول أن يخرج ما قطعته من ثديها فأخرج بعضه وبقي بعضه، قال فما بقي من تلك المصة أرى أثره في لساني وفي بعض أفعالي. لذلك إذا أردت أن الله عز وجل يصلح لك في ذريتك وأن يجعلهم مباركين فأحرص على طيب مطعمهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل جسد نبت من سحت النار أولى به، النار أولى به، فمن باب أولى صلاح الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المصنف الإمام الجويني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم. طبعا الشيخ هنا لم يذكر الحنبلة، وهي في كثير من النسخ الكتاب لا يوجد فيها الحنبلة، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. أما رواية كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، هذه رواه عبد القادر الرهاوي لكنها ضعيفة، لكن عموما الحنبلة موجودة في بعض الكتب، في بعض الأصل النسخ هذا المتن، وهي غير موجودة في نسخ أخرى. والبخاري كما تعلمون كتابه لم يستفحه بالحنبلة، وإنما افتتحه بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يفتتح كتبه، رسول يفتتح كتبه بالبسملة، يعني بالكتب أي الرسائل التي يوصلها إلى غير ذلك في الكتب المصنفة. يقول الشيخ هذه ورقات، يقولون إن الشيخ لم يسمي كتابه بمثل ورقات، وإنما استقي تسميتها بهذا الاسم من قوله هذه ورقات. وكثير من كتب من الكتب وخصوصا في كتب الأدب لم يسمي أصحابها كتبهم باسم معين، قيل إن أدب الكاتب لمحمد بن مسلم بن قتيبة جاحظ أهل السنة كما قال شيخ الإسلام التيمي لم يسمي كتابه بهذا الاسم، وإنما سقي اسمه من مقدمة كتابه، وكثير من الكتب إنما سميت من المقدمة أو من الموضوع. وقوله هذه ورقات يعني قصده التقليل، والتقليل أحيانا يفيد قالوا هذا قوله الورقات قصده التقليل، والمقصود من التقليل قد يفيد التحقير وهذا غير مراد، وقد يفيد التمليح التمليح، فكأنه يقول هذه ورقات أريد أن أملحها بالتصغير فسميتها ورقات. نعم. قال تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قالوا يعني أدل لكم على العناية بألفاظ الشيخ، قوله فصول لم يقل على مواضيع أصول الفقه وإنما قال على فصول، لأن الفاصل هو الحاجز بين الشيئين، ثم تواضع أهل العلوم على جعل الفصول هي رؤوس المسائل، فكأنه يقول جعلت هذا الكتاب في رؤوس مسائل أصول الفقه، في رؤوس مسائل أصول الفقه، وتستطيع أن تبني على هذه المواضيع وعلى هذه الرؤوس ما شئت من مواضيع أصول الفقه، أو كل أصول الفقه مبني على هذه المسائل. طبعا بالنسبة للشرح أنا سأعنى في الشرح أن لا يعني أذكر محترزات الكلام أو الخلاف التعاريف، وإنما تصور المسألة وكثرة الأمثلة الفقهية عليه، هذا الذي سأسعى له لكي نعرف كيف الطريقة التي سأشرح بها الكتاب. يقول الشيخ وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أي أصول الفقه، كلمة أصول الفقه مكون من جزئين مفردين، جزئين مفردين. قالوا كلمة مفردين هذه تقابل شيئين، إما مفرد يقابل الجمع، وإما كلمة مفرد يقابل التركيب. كلمة مفرد تقابل لفظتين، تقابل الجمع وتقابل التركيب. هنا قصده بالمفرد ما يقابل التركيب، ولا يقصد بها ما يقابل الجمع. طيب أعيد هذه مرة أخرى لأنها ستتكرر معنا كثيرا. كثير من الألفاظ يكون لها استخدامان أو أكثر من استخدامين، معي؟ إذا لم يتضح كلامي أوقفني ما عندي مشكلة، إن شاء الله سننهي الكتاب سننهي. كثير من الألفاظ لها استخدامان أو أكثر من استخدامين، تستطيع أن تفرق بين الاستخدامات بمعرفة ما يقابل المعنى الذي تريده. ألم يقل الشاعر وبضدها تتميز الأشياء؟ مثلا في الطهارة في العبادات في الفقه، عندما نقول طهارة يقابلها أمران، يقابلها النجاسة ويقابلها الحدث. عندما نقول الطهارة التي يقابلها النجاسة ما هي؟ أن تغسل ثوبك أصبح طاهرا، صح؟ الطهارة التي يقابلها الحدث هي أيش؟ أن تتوضأ. هذه طهارة وهذه طهارة، هذه إزالتها إزالة ما يقابلها يكون بالوضوء رفع الحدث، وهذه إزالة النجاسة فيها يكون بالغسل أو ما يقوم مقامه، اسمح لي. فهنا عندما نقول كلمة مفرد قد تكون مفرد يقابلها الجمع، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هنا مفرد واحد، رجل رجال، رجل مفرد ورجال إيش؟ جمع، إذن هذه مفرد يقابلها جمع. وقد يكون المفرد يقابله تركيب، بيت بيت محمد جملة مركبة، بيت مفرد، بيت محمد جملة إيش؟ مركبة. إذن المفرد قد يقابله الجمع في نفس الكلمة وقد يقابله التركيب. فهنا قصده بمفرد أي ما يقابل التركيب، لأنه مكون من كلمة أصول ومكون من كلمة فقه، فأصول مفرد وفقه مفرد، مفرد باعتبار أنه ليس مركب، لو قلت أصول فقه أصبح كلمة مركبة. المشكلة في الصوت اليوم من هذه متعب. طيب. واضح هذه؟ واضح. طيب، يقول الشيخ: فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. يقول الشيخ أن كلمة الأصل التي هي أصول الفقه كلمة الأصل ما يبنى عليه غيره، فأصل البيت هو الذي يبنى عليه، وأصل المسألة دليلها لأنه يبنى عليه المسألة. إذن ما يقابل الأصل بالمعنى الذي نريده هو الفرع، فلذلك أتى بتعريف الفرع مع أنه ليس مهما هنا لكي يبين لك معنى الأصل، لأن الأصل قد يأتي أحيانا بغير هذا المعنى بمعاني أخرى ذكرها، فأتى بالفرع لكي يميز لك معنى الأصل. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا الكلام أو الحد من الشيخ يفيدنا أمور. قوله الفقه معرفة الأحكام، كلمة معرفة يدلنا على أن الفقه ليس حفظا فقط، ليس حفظا فقط، بل هو حفظ وزيادة، لا بد من الحفظ والزيادة. أما الحفظ فقط لا يسمى فقيها، لا بد من المعرفة الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه. فكلمة المعرفة تفيد الحفظ والزيادة. نعم، لا يلغى الحفظ، بل لا بد منه حفظ للألفاظ وحفظ للأدلة وحفظ للمتون. وقد قال بعض نظام الفقه: وبعد فالفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. لا بد من الحفظ بألفاظه، لكن هنا قال المعرفة لكي يدلك على أن الفقه يكون به حفظ وزيادة. وقوله الأحكام الشرعية يدلنا على أن غير الأحكام الشرعية لا يسمى فقها. فمعرفة علوم النحو واللغة لا يسمى فقها، ومعرفة علوم الطبيعة من الرياضيات ونحوها لا يسمى فقها. ثم قال ثالثا: التي طريقها الاجتهاد. فإن هناك علوم ليس طريقها الاجتهاد وهي علوم شرعية، مثل التي يكون طريقها المعرفة العلم الضروري، والعلم الضروري مثل نصوص الوحيين، فمن عرف الكتاب والسنة ونقلهما فإنه لا يكون فقيها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؟ فالفقه، فالنصوص الشرعية فيها فقه، لكن ربما حاملها وناقلها لا يكون فقيها، لأنها تحتاج إلى استنباط، وهذا إنما اعتمد على حفظه. الأحكام الشرعية والأحكام السبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم، هنا جرى الشيخ على تقسيم الأحكام الشرعية إلى سبعة، وقد سار من بعده أو من بعده على تقسيمها إلى قسمين، ثم تقسم بعد هذين القسمين إلى أقسام. يقولون إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. ما معنى هذين القسمين؟ ثم نأتي بكلام الشيخ. قال: الأحكام التكليفية هي التي يكلف بها العبد ويوصف الحكم ويوصف الفعل بها، أنه حلال، أنه حرام، أنه مباح، أنه مندوب أو مكروه. وأما الأحكام الوضعية فهي أحكام تكليفية، شوف، أحكام تكليفية جعلت عند شيء، سواء كان سببا أو شرطا أو مانعا. كيف؟ نقول: إذا طلعت الشمس وجب أو امتنع عن، أو إذا غربت الشمس وجب صلاة المغرب. إذا طلعت الشمس هذا حكم وضعي، وجب صلاة المغرب حكم تكليفي. عند طلوع الشمس تجب صلاة المغرب، إذن حكم تكليفي يثبت عند شيء، إما أن يكون سببا له أو مانعا أو شرطا. مانعا: عند طلوع الشمس نمتنع من وقت نهي تمتنع من إيش؟ من الصلاة. طيب، النوع الأول قلنا هي الأحكام التكليفية التي يكلف بها العبد، المشهور عند الفقهاء أنها خمسة، وهي التي عدها الشيخ: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والمحظور والمكروه، نبدأ بأول هذه الأمور وهي الواجب. يقول: والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قالوا هنا الشيخ: إنما عرف الواجب بأثره وهو حكمه. والجويني نفسه في كتاب الجدل قال: إن الفقهاء يتساهلون في التعاريف، يتساهلون، فلذلك هو يرى أن الحد والعلم واحدة عند الفقهاء، لكن عند المناطق مختلفة، فلذلك هو تساهل. من بعده يقول إن هذا التعريف غير دقيق، لأن ما يثاب فعله ليس لازما، يجب أن يقال إن الواجب هو خطاب الشارع، أو الإجاب هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإلزام، والواجب هو مقتضى خطاب الشارع أو مقتضى خطاب الشارع. هذا كلامه، لكن هو نمشي على كلام الشيخ أن الواجب أثره نتيجته هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا الأثر. وعند الفقهاء يتساهل جدا في التعاريف والحدود، تساهلا ليس بالسهل. بعضهم اعترض على هذا التعريف اعتراضا آخر، قال: أنك تقول ويعاقب على تركه، أنتم تعرفون بيت أبي عمرو بن العلاء المشهور: وإني وإن وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي وموف موعدي. يقول: إن من حكمة الله عز وجل ورحمته أنه قد يخلف إيعاده لكنه يفي بوعده، إذا وعدك بالجنة والإثابة أثابك، وإذا أوعدك بالنار والعذاب قد تكون من رحمته جل وعلا للبعض أن تكفر سيئاته أو لا يعذب يوم القيامة بنعمة وكرم وجود وإحسان منه جل وعلا. وهذه عقيدة أهل السنة خلافا للمعتزلة ومن سار على طريقته. فبعض الناس يقول: إنك تقول إن الواجب يجب، يرون إن اعترضوا على الجويني قالوا: مفهوم كلامك أنك تقول إن الواجب يجب أن يعاقب على تركه، ما تفهم هذا الشيء؟ تفهمونه أم لا؟ قال: الواجب، إذن أنا تركت صلاة العصر اليوم يجب أن أعاقب؟ ونحن نقول إن من أهل السنة أن من عقيدتهم خلافا للمعتزلة أن العقاب من رحمة الله قد يتخلف. فأجيب عن هذا الاعتراض أنه يقال إنه قصد الشيخ الجنس، الجنس، فإن من خالف جنس واجد فإن بعض من خالف سيعاقب، ليس الكل بأعيانهم، وإنما جنس المخالفين، جنس المخالفين بالواجب أنهم سيعاقب من تركهم. نعم. ثم قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذن هذا هو الأثر من المندوب، أثر المندوب أنه لا يثاب على فعله، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. بعض الفقهاء يفرقون بين المندوب والمستحب ويجعلون الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب وفرض، وهذا مصطلح متواضع عليه بين بعضهم دون البعض. فمثلا الحنفية يرون أن الواجب ينقسم إلى قسمين، يرون أنه ينقسم إلى واجب وفرض. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، إما نص من الكتاب أو بالسنة المتواترة، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني. قالوا مثل عندهم صلاة الوتر، فصلاة الوتر عندهم واجب وليس فرض، لأن الدليل على وجوبه دليل الأحاد، خبر الأحاد، وهو دليل ظني، لكن النتيجة واحد، يجب هذا وهذا واجب من حيث الإلزام. أيضا الحنابلة، ذكر يوسف بن عبد الهادي في موضعين من كتبه أن الحنابلة يفرقون بين الفرض والواجب، متقدم الحنابلة، وهذا موجود عند القاضي أبي يعلى وعند أبي موسى في الإرشاد وعند أبي الخطاب في الانتصار وفي غيرها من كتب متقدم الحنابلة. فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب، فيرون أن الفرض هو الركن والواجب ما ليس بركن كان خارجا عن الماهية. وهذه من طريقة متقدم الحنابل ليس المتأخرين. المتأخرين ذهبوا طريقة الجمهور أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب. أيضا من الفقهاء من قسم المندوب، قال المندوب شيء والمستحب شيء آخر، فقال المستحب هو الذي ثبت الدليل، دليل الإثابة على فعله وعدم المعاقبة على تركه بدليل نقلي. يعني لو جاء نقص من السنة على السواك يقول هو مستحب لأنه ورد في النص. قال وأما المندوب، طبعا تقسيم بعضهم وإلى الفروقات تختلف من شخص آخر، فقال بعضهم وأما المندوب فإنه يشمل المستحب ويشمل ما كان دليله، ما كان دليله النقل وما كان دليله التعليل، ما كان دليله التعليل. قد يستحب الفقهاء شيئا بالتعليل هكذا من غير دليل، تستغرب أقول لك نعم، قد يقولون هذا الشيء مستحب مراعاة للخلاف، هذا ليس دليلا. لماذا؟ ما معنى مراعاة الخلاف؟ يعني مثلا بعض الفقهاء يرى مسألة أنها واجبة وترجح عند غيرهم أنها ليست بواجبة، الدليل فيها لا يصح مطلقا، فيقول هي ليست بواجبة لكنها مستحبة مراعاة لخلاف من قال بوجوبها، مراعاة لخلاف من قال بوجوبها، فيقال هي مندوبة. أيضا قد يكون الندب لدليل المصلحة، المصلحة العامة، وهكذا من الأدلة التي ستأتينا بمشيئة الله عز وجل. الأمر الثالث قال هو المباح، وهو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قالوا وذكر المباح مع الأحكام لفائدة القسم العقلية فقط، لأن المباح ليس حكم شرعيا، ليس حكم شرعي وإنما هو دليل عقلي، لذلك من الأدلة العقلية ربما نتكلم عنها، وهو دليل استصحاب البراءة الأصلية. الأصل في الأشياء دليلها العقلي، دليل البراءة الأصلية دليل العقلي، الاستحباب هو الإباحة، فالأصل في الأشياء الإباحة، هذا دليل عقلي للإباحة. لذلك بعضهم يقول إنه ليس من الأحكام الشرعية، ليس من الأحكام الشرعية، فليست كل الأشياء نص الشرع على إباحتها، إنما نص الشرع على أشياء قليلة، مثل قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات، الطيبات الطيبات حلال، وهكذا. نعم. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم. قالوا والمحظور هو المحرم، هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فمن ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، فمن فعل محرما فإنه يعاقب، ومن تركه فإنه لا يثاب. شوف، من ترك المحرم لا يثاب على ذات الترك، وإنما قد يثاب على نيته هو. انظر كيف الفرق، ذات الترك لا نية فيه، ذلك من قواعد عند الفقهاء أن التروك لا نية لها، أفعال التروك لا نية لها. أنا عندما أريد أن أترك الزنا هل يشترط أن أنوي أنني تركت الزنا؟ لا، ما يشترط النية، فيصح تركك من غير نية. معي أنتم؟ أفعال التروك لا تشترط لها النية، فذلك المحرم لا يثاب على الترك في الأصل، لكنه قد يثاب، قد يثاب على نيته هو، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الرجل إذا هم بالمعصية ثم تركها يثيب على هذه النية، أثيب على نية ترك الهم، ترك الهم، فهو في لوم لنفسه، فلومه لنفسه هذا يقول أنه فعل، فعل، لأن النية فعل ليست تركا محضا، فلذلك يثاب على فعله اللي هي نية القلب. وضحت أفعال التروك ولا عيد يا شيخ أسلوب آخر واضح يا شيخ؟ عيد. نعم. قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. بعض الناس يقول أو بعض الأصوليين يقول إن المكروه والمستحب واحد، إن المكروه والمستحب واحد، المستحب للفعل والمكروه استحباب للترك هي واحد. يقول إن المستحب والمكروه واحد بناء على أن هذا استحباب للفعل والمكروه استحباب للترك، والنتيجة واحدة لا فرق. مثل ما قالوا إن الأمر والنهي واحد، فالأمر أمر بالفعل والنهي أمر بالترك، النتيجة واحدة. لكن لبعض المتقدم الفقهاء ومنهم أحمد وبعض المتقدم الحنفية وكثير من التابعين كانوا يطلقون الكراهة على التحريم، وهذا موجود عند كثير من السلف رضوان الله عليهم ومن المذاهب الفقهية مخصوص به عند الحنفية، فكانوا يطلقون أحيانا الكراهة على كراهة التحريم، فيقول أحمد مثلا أكره ذلك. ذكر ابن حامد في تهذيب الأجوبة أن قول أحمد أكره ذلك في الغالب يحمل على التحريم، وكذا السلف من قبله. فلذلك لابد أن نعرف العصر الذي يستخدم به اللفظ، فإن كان متقدم أهل العلم من التابعين فإن الكراهة لها معنى عندهم يخالف معاني المتأخرين الذين تواضعوا على ألفاظ وتعارفوا عليها. إذن هذه الخمسة التي تكلمنا عنها هي الأحكام التكليفية، ثم نبدأ الآن بالأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية أشهرها ثلاثة: السبب والشر والمانع، وهي باتفاق أحكام وضعية. يبقى أمران قبل أن نتكلم عنها ليست معنا هنا، يبقى أمران: الصحة والفساد أو الصحة والبطلة. سنتكلم عن الصحة والبطلان لأن فيهما النص. الصحة والبطلان قالوا تتعلق، يوصف الفعل بأنه صحيح وباطل في حالتين، إما في العبادات وإما في العقود، سواء كانت عقود بيع وشراء أو عقود أنكحة. أما وصف العبادات بالصحة والبطلان فقد اتفق الفقهاء جميعا على أن معنى الصحة والبطلان واحد فيهما في العبادات، لم يقسموا عفوا بين على أن البطلان في العبادات والفساد معناهما واحد، لم يفرقوا بينها. فلذلك يقول الشيخ: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يعني ينفذ الفعل ولا يعتد به، عفوا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، فالصحيح يكون معتدا به في العبادة. إذا حكمنا أن العبادة صحيحة إذا معتد بها لا يلزم قضاؤها ولا يلزم الإتيان ببدلها، القضاء بعد الوقت والبدل في أثناء الوقت. وإن حكمنا ببطلان العبادة فهو ما لا يتعلق به النفوذ ليست نافذة ولا يعتد بها ولا يعتد بالعبادة. الاعتداد هو في العبادات، والنفوذ متعلق بالعقود، النفوذ يكون متعلقا بالنفوذ، والنفوذ متعلق بالعقود، والنفوذ يكون متعلقا بالعقود، عقود المالية وعقود الأنكحة. الفقهاء إنما فرقوا، قسموا الباطل إلى قسمين في ثلاثة أبواب فقط، في ثلاثة أبواب فقط، انتبه هذه مسألة مهمة جدا. أما الحنابلة فإنهم قسموا الباطل والفاسد في باب الحج وفي باب الأنكحة فقط، في بابين الحنابلة والجنوب، لكن الحنابلة أظهرهم تقسيما. الحنابلة يجعلون الباطل يخالف الفاسد في باب الحج وفي باب الأنكحة، ما عدا هذين البابين فالباطل والفاسد واحد. وأما الحنفية فإنه عندهم العقود جميعا، عقود المبايعات تنقسم إلى قسمين، إلى فاسدة وإلى باطلة. نأتي بطريقة الحنابلة ثم نأتي بطريقة الحنفية. أما الحنابلة ففي باب الحج يقولون إن الباطل هو الذي فسد كاملا، يعني لا يعتد بالحج كاملا، بطل بكليته، بطل ولا يستمر فيه، ما يستمر بينما الفاسد عندهم يستمر فيه، يستمر في العمل الحج ويعيده بعد ذلك. فعندهم بعض الأشياء تفسد الحج وبعض الأعمال تبطله بالكلية. والأنكحة عندهم نوعان، أنكحة فاسدة وأنكحة باطلة عند الحنابلة. الفاسد عندهم هو الذي اختلف في صحة العقد فيه، مثل قالوا الزواج بدون ولي، ومثل زواج المسيار على القول بتحريمه، ومثل الزواج بنية الطلاق على القول بتحريمه. والذي عليه الشهاب بن باز في آخر حياته كما هو مدون ومسجل تحريم هذين العقدين. فعلى القول بتحريمه ما فيكون العقد فاسدا ولا باطل؟ فاسد، لأنه مختلف فيه، قيل بصحتها فيكون فاسد. أما الباطل فهو المجمع على تحريمه، مثل زواج المتعة ومثل زواج المحلل والشغار ونحوه. ما الذي يبنونه على التفريق في باب النكاح بين الفاسد والباطل عندهم؟ قالوا إن الباطل يجب فيه إقامة الحد، حد الزنا مباشرة، أما الفاسد فلوجود الشبهة لا يقام عليهم حد الزنا بين الزوجين. هذا واحد. أيضا قالوا إن في الفاسد في باب الأنكحة يثبت به نسب الولد، بينما الباطل زنا. وعند الحنابلة خلاف لشيخ الإسلام أن الولد لا يستلحق إن كان من زنا، فلا يثبت ولد من الزواج الباطل بخلاف الزواج الفاسد، فإنه يثبت به نسب الولد. نعم، هناك فروع أخرى ما عدا هذا. الحنفية فقط هم الذين يفرقون بين الفاسد والباطل في العقود المالية، فيقولون أي الحنفية إن الباطل ما دل الدليل على فساده لأصله، لأصل الشيء، مثل بيع الخمر وبيع الخنزير ونحو ذلك. وأما الفاسد فهو الذي منع لوصف فيه، مثل الربا، يقول الربا عقد فاسد لكنه ليس عقدا باطلا عندهم لأنه لوصف خارج. يبنون على ذلك مسائل عندهم، طبعا الفائدة ليست مهمة عندهم. أن الفاسد يصح إذا كان بشروط معينة، يصح إذا كان بشروط، مثل تجد الحنفية يجيزون الربا مع الحربي. لماذا؟ لأنه يرون أنه عقد فاسد، بخلاف بيع الخنزير فحرام حتى بيع على الحربي وهكذا. نعم، إذا نعود لكلام الشيخ. يقول الشيخ والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، إذا قلنا النفوذ يتعلق به العقود ويعتد به في العبادات، والباطل لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، لا يعتد به فيلزم قضاؤه إن كان واجبا، ولا ينفذ فتترتب عليه آثاره مطلقا. نعم. تعريف العلم والجهل. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. نعم، يقول الشيخ والفقه أخص من العلم، هاي تكلمنا عنها قبل قليل. قصده أن الفقه هو علم ولا شك، فالخصوص هنا خصوص مطلق، لأن الخصوص العموم على نوعين، خصوص مطلق وخصوص وجهي. هنا خصوص مطلق أي أنه أضيق منه، فكل فقه علم وليس كل علم فقه، هذا هو يسمى الخصوص والعموم المطلق. أما الخصوص الوجهي فليس كل فقه علم وليس كل علم فقه، نعم، فهو خصوص مطلق، فكل فقه يسمى علما ولا عكس. لماذا؟ قال لأن الفقه يحتاج إلى الفهم، والعلم يشمل الفهم وغير الفهم، فالحفظ يسمى علما لكن من الفقه لا يسمى فقها إلا بفهم. أيضا الفقه يحتاج إلى اجتهاد واستدلال، بينما العلم لا يلزم منه الاستدلال، ما يلزم منه الاستدلال، فلذلك كان الفقه أخص منه. لذلك يقول أهل العلم إن من أفضل العلوم علم الفقه، ولا شك لأنه ثمرة إذا تعلمه المرء بطريق صحيح، لأنه لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا وقد حوى الكتاب والسنة وعلمهما. فإن أقد الفقهاء يقول لا يصح للمرء الاجتهاد في المسائل إلا أن يكون حافظا لآيات الأحكام، وآيات الأحكام تتعدى 400 آية، هذا أقدنا، بل إن من الأصولي من قال من يشترط له حفظ الفقه وإن يحفظ القرآن كاملا، وإن كان هذا لم يقل به إلا القلة من الأصوليين في باب الاجتهاد. عموما فالمقصود أن الفقه من هو غاية العلم، العلوم الشرعية هو والعلم بالله عز وجل، بل إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى سمى التوحيد ماذا؟ فقها أكبر، لأنه من العلم بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ العلم عرف العلم قبل معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. يقول أن تعرف الشيء كما هو وأن تتصوره كما هو تصورا حقيقيا، هذا هو الذي يسمى العلم. فعندهم أن العلم هو التصور أو التصور مع الحكم فيسمى تصديقا. إذن فالعلم عندهم نوعان، العلم عند من عرفه بهذا التعريف نوعان، يكون علم التصور فقط أو علم التصور مع الحكم ويسمى التصديق، ويسمى التصديق. فقوله معرفة المعلوم، معرفة المعلوم أمران، إما تصوره فقط أو تصوره مع تصور حكمه، فيكون إما تصور فقط أو تصديق. معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، على ما هو به في الواقع. قوله على ما هو به في الواقع، هذه مسألة تأتي معنا في الأخير، وهي مسألة أن كثيرا من الأحكام الشرعية بنيت على الظن، وكثير من الأحكام يخطئ فيها المجتهد أو العالم، فهل نقول إنه ليس عالم بهذه المسألة أم لا نقول؟ نقول إنه عالم بتصورها فيكون في التصور أحسن، ربما في التصديق قد أخطأ فنقول هو عالم نسبيا في هذه المسألة، عالم علما نسبيا في هذه المسألة. نعم. قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. يقول إن الجهل إذا تصورت الشيء على خلاف ما هو فيه في الواقع فليس علما بل هو جهل، لأن نقيض العلم ماذا؟ الجهل. الشخص إما عالم أو جاهل. نخرج عن أصول الفقه دقيقة ثم أعود لهم. يقولون إن شخصا أتى المأمون، المأمون من هو المأمون؟ من هو المأمون؟ شيخ أو خليفة؟ خليفة. فقال له المأمون أنت طالب علم، فكأن أراد أن يتواضع، قال لا لا لا أنا لست طالب علم، أنا على قد حالي. قال إذن أنت قانع بجهل. الشخص إما طالب علم وإما أن يكون قانعا بجهل، ما في وسط، يا طالب علم يا قانع بجهل، وهذا كلام الأصوليين، يا جهل يا علم، فهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالإنسان يكون طالب علم لكن طلب العلم نسبي، كما قال الشافعي بعضهم درجات، والفقهاء 33 درجة حتى تصل للمرحلة الأولى. إذن الجهل هو تصور الشيء على خلاف حقيقته. يقول إن هذا الجهل على نوعين، على نوعين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم التصور، قالوا الجهل البسيط هو أن لا تعرف الشيء، أن لا تتصور، عدم التصور هذا هو الجهل البسيط. الجهل المركب أن تتصور الشيء خطأ، أن تتصور الشيء خطأ فيسمى جهل مركب، لا تدري أنك لا تدري. طيب. قال والعلم ينقسم إلى قسمين، هذا كلامه. العلم الأول العلم الضروري، وهو الذي لا يقع عن نظر واستدلال، ما يحتاج إلى اجتهاد، وإنما يعرفه الشخص بأحد الحواس الخمس أو يعرفه أو نقل إليه بالتواتر. ما هو الحواس الخمس؟ قال النظر والشم والسمع والبصر والذوق واللمس. أن أعرف أن هذه سارية قالوا هذا علم ضروري ألا يصح الجدل فيه، ما يجادل فيه، أي علم ضروري ما يجادل فيه. لذلك لما عاب الإمام مالك على أحد الفقهاء آتاها من باب المذمة، وإن كان أصحابه يقولونها من باب المدح، قال إن فلانا لو أراد أن يجادلكم على أن هذه السارية من ذهب لجادلكم. هو إمام مالك يقول إن أبا حنيفة لو أراد أن يجادلكم على هذه السارية أنها ذهب لجادلكم. فكونه يعني قصد أن أبا حنيفة يجادل حتى في العلم الضروري أتاها من باب المذمة لكثرة الجدل، وإن كان بعضهم يقول إنها مدح لأبي حنيفة رحمة الله عليه، لأنه لقوة جدله يستطيع أن يقنعك حتى بما تراه أنه ليس كذلك. العموم أيها وجه ما شئت، فالأمر العلم الضروري هو الذي ما يحتاج إلى نظر ولا يقبل الجدل، لا يقبل الجدل. من يجادل في العلوم الضرورية هذا لا يجادل. من تأتي تقول هذا جدار يقول لا هذه سيارة، هذا وصل لمرحلة الجدل، هذا الجدل السفسطائي يبدأ يجدل في الضروريات، هذا لا يقبل، لا يقبل معه الجدل. إذا قال الجدل السفسطائية في الجدل هي الجدل في الضروريات. السمع، أسمع أن زيدا قال كذا، إذن هذا علم ضروري، سمعت فلانا قال، نظرت إلى هذا فهو شباك، لمسته فهو ماء وهو كذلك. أو نقل إلينا بالتواتر، التواتر إما التواتر اللفظي أو بالتواتر المعنوي وسيأتيان. أما العلم المكتسب الذي يكتسبه الشخص بنفسه فهو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. قالوا الفرق بين النظر والاستدلال، قيل إن النظر هو الاستدلال، وقيل إن النظر هو التأمل والاستدلال البحث عن الدليل. يعني النظر هو التأمل في الشيء نفسه، وأما النظر فهو البحث عن الدليل الخارجي، كذا يقولون. فلذلك يقول الشيخ فالنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، أن تتفكر في نفسه حتى تفهمه. والاستدلال هو طلب الدليل، أن تبحث عن دليل خارجي يدل لك على معنى هذا الشيء. مثال ذلك عندما ترى جهازا مغلقا مربعا، ما هو هذا الشيء؟ ما أدري. يأتيك شخص يقول لك كذا، أو سمعت منه صوتا فتقول هذا مذياع، سمعت صوتا فتقول هذا مذياع، فتبحث عن دليل خارجي وهكذا. الصلاة واجبة، أليس كذلك؟ ما دليل وجوبها؟ قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، جاء النص منين؟ من الكتاب. إذن هو علم ضروري أو مكتسب؟ ضروري، ما يجوز أحد يجادل في الصلاة ليست واجبة. الزكاة واجبة أم ليست واجبة؟ واجبة. من أين عرفناها؟ علم ضروري. طيب تشمير الثوب إلى نصف الساق هو سنة، من أين عرفنا هذا الشيء؟ من أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهو علم مكتسب، عرفته عن طريق أحاديث الأحاد ونحو ذلك. طيب قال الاستدلال هو طلب الدليل، أن تطلب الدليل، تبحث عن الدليل. والدليل الذي تبحث عنه هو المرشد إلى المطلوب، أي شخص يدلك إلى شيء يسمى دليلا حتى لو كان شخص. فإن كان هذا الدليل الأحكام الشرعية فهو الأدلة الشرعية. ثم بين النتائج التي تكون في العلم، وأن العلم ينقسم إلى أقسام. ينقسم العلم أحيانا إلى علم يقيني لم يذكره الشيخ، وإلى علم ظني، وإلى علم هو غلبة ظن، وإلى علم مشكوك، وإلى علم متوهم. خمسة. العلم ينقسم إلى خمسة أقسام، الشيخ ذكر قسمين فقط، نذكر الثلاثة إضافة لهذين القسمين. النوع الأول من العلم قال هو العلم اليقيني، وهو أن يعرف الشيء على حقيقته، لا يقبل الشك ولا يقبل الوهم، على حقيقته، لا يحتمل احتمالا آخر مطلقا، يقين. والعلوم الضروري والعلم الضروري كله يقيني، العلم الضروري كله يقيني ولا شك. النوع الثاني قال هو غلبة الظن، وهو ما كان قريبا من اليقين، وهو ما كان قريبا من اليقين، وذلك بأن يجوز على المعلوم أن يجوز على المعلوم أمران، الثاني منهما يسمى شكا أو نعم شكا أو وهما، المرتبة الثالثة هو الظن، هو الذي سمى الشيخ تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر، يعني أن يكون أمامك معلوم يحتمل أمرين، فالمرجح من هذين الأمرين يسمى ظنا والمرجوح يسمى شكا. مثاله عندما ترى، مثال يعني من العادي ثم نذكر مثالا شرعيا، عندما ترى صورة فيها ماء تقول هذا الماء يحتمل أن يكون بحرا ويحتمل أن يكون مستنقع ماء، أليس كذلك؟ صورة ماء احتمال أن يكون مستنقع ماء واحتمال أن يكون بحر، لكن قلت أرجح أن يكون مستنقع ماء. لماذا؟ لأني رأيت دابة تشرب منه في الصورة، رأيت دابة تشرب منه، والدواب لا تشرب من الماء المالح، إذن هنا دليل رجح أحد الاحتمالين، إذن فالصورة التي رأيتها أمامك هي صورة مستنقع ماء، إيش؟ ماء حلو وليس ماء مالحا، فلا يكون بحرا. وضح كيف الظن هنا معنا. طيب مثال ثاني من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في يقول الله عز وجل في الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب ماذا فهم عدي بن حاتم؟ فهم أن الخيط الأبيض والخيط الأسود أن يضع على رجليه خيطين فيظهر أحدهما، يبان له الأبيض من الأسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذن لعريض. فهنا ما فهمه عدي هو شك، وما فهمه الصحابة هو ظن، ولما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم صحة المعنى الأول أصبح يقين. واضح؟ واضح. يعني حتى يتبين لك الخيط الأبيض، لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يحتمل أمرين، الخيط الأبيض والخيط الأسود في في في, في كبد السماء، ويحتمل الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي ترى في جانب تجعل على بجانب خيطين أبيض وأسود فتعرف الفرق بينهما. إذن هنا معنى وهذا معنى، الصحابة جلهم فهم الأعلى، لم يفهم المعنى أنه الخيط الذي بين أيدينا الحقيقي إلا عدي بن حاتم رضي الله عنه، فهم الصحابة ظن لأنه هو المرجح، لأن عندما قال من الفجر هو خطوط السماء، طبعا هنا رجح لهم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الأول، فترجيح النبي صلى الله عليه وسلم لأحد المعنيين ينقله من كونه ظن إلى كونه يقين لورود النص به، لورود النص به. الأمثلة كثيرة جدا، يعني يأتي بأي حديث شيء نجد فيه دلالة، وهكذا. نعم إن بقي من الوقت إلى 5 دقائق. طيب قال والشك مرتبة أقل من الظن، هي تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، لا مزية لأحدهما على الآخر، إذن تساوى الأمران، تساويا، لا مزية لأحدهما على الآخر، فيكون هناك شك، والشك قد يكون في الأدلة وقد يكون حتى في الأقوال، وهو الذي يسميه الفقهاء التوقف، فإذا قال لك شخص أنا متوقف معناه أنا شاك، لم يظهر لي شيء ولم أتيقن من شيء، وإنما أنا توقفت فأصبحت شاكا، استوى عندي الأمران. ثم قال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وحيثية الاستدلال بها. يقول الشيخ أن أصول الفقه هي طرق الفقه، وغيره من الفقهاء يسميها أدلة الفقه. يقول لأن الشيخ أبا المعالي كان يعنى بالألفاظ فلم يسميها أدلة الفقه، له قصد، لأن الأدلة عند المناطقة هي الأدلة القطعية التي تفيد العلم الضروري اليقين. فلذلك هو تحرى من كلمة الأدلة فذهب إلى كلمة طرق الفقه، وهي يعني به أدلة الفقه، الكتاب والسنة وغيرها. فطرقه أي أدلة الفقه الكتاب والسنة وغيرها على سبيل الإجمال، لأن على سبيل التفصيل هو الفقه، أن تعرف المسألة بدليلها هو الفقه، وأنما على سبيل الإجمال أن تعرف الكتاب أحكامه والسنة وأحكامها ونحو ذلك وكيفية الاستدلال بها، وهي طرق الاستدلال. نعم باقي نسرد فردا. وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. نعم هذه سيذكرها الشيخ كلها بلا استثناء، سيذكرها بعد الأبواب القادمة من شئة الله. نعم. الكلام وأقسامه: فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. نعم. يقول إن الكلام أقسام. ابن مالك يقول: كلامنا لفظ مفيد إيش كالسقي. لا يمكن أن يكون يسمى الكلام كلاما إلا أن يكون مفيدا، والكلام في لغة العربي في اللغة العربية لا بد أن يكون مكونا من جزئيها أكثر. لا يمكن أن تأتي كلام مفيد من كلمة واحدة. هل تعرف كلاما مفيدا من كلمة واحدة؟ هل تعرف مثل استقل أين فاعلها؟ أنت. إذن يقولون هناك هي من كلمتين، فاعلها ضمير مستتر، وهذا لما سنذكره بعد قليل. نعم. يقول: فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. أظن بقي 10 دقائق، بقي 10، نقف عند هذه، إن هذه تحتاج إلى أمثلة نكمل الأسبوع القادم لمشيئة الله عز وجل. هنا سؤال واحد أكتفي به، يقول: هل لهذا المثل من شروح ما أفضلها؟ هذه الورقات لها شروح كثيرة جدا جدا جدا، وعد بعضهم شروح الورقات فأوصلها إلى نحو 40 شرح من المتقدمين غير المعاصرين كما ذكر حاجي خليفة وغيره. لكن هذه الشروح من أشهرها تداولا عند الأزهريين المشايخ الأزهريين هو شرح المارديني وشرح جلال الدين المحلي، فإن هذين الشرحين عني بهما العلماء الأزهريين بالخصوص، لأنهم فترة من فترات كانوا يقررون الورقات على صغار الطلاب. وقد وجدت أن كل من جاء بعد المحلي يعتمد على شرحه، على شرح الجلال المحلي. هذا واحد. هناك شرح ابن قاسم العبادي. ابن قاسم العبادي مشهور جدا بأنه يورد اعتراضات. ابن قاسم العبادي مشهور بإيراد الاعتراضات وهو شافعي، فحاشيته على تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي كلها اعتراضات. وشبيه به عند الحنابلة الخلوتي، فإن الخلوتي في حاشيته على المنتهى يورد اعتراضات، يشكل يقول هذه الكلمة غير صحيحة لأنها كذا كذا كذا كذا. وهذه طريقة لبعض أهل العلم، وأنتم تعرفون أن بعض أهل العلم يقول إن لا تستطيع أن تصل لمرحلة العلم حتى تعرف الاعتراضات. هذا أحد الإخوان يقول: هل يبدأ طالب العلم بعلم الفقه أو بعلم أصول الفقه؟ لا شك أن علم الفقه أولى وألزم، لا شك. وذكرت لكم لكني اختصرت كثيرا أن بعض المتفقه لا يحتاج أصول الفقه، نصوا عليه، من كان في الدرجات الدنيا لا يحتاج أصول الفقه. لكنك إذا أردت أن تعتلي كلما اعتليت درجة أكثر كلما احتجت أن تتميز في علم أصول الفقه أكثر. فعلم الفقه أهم ولا شك، وهو أولى. ومن لم يعرف الفروع كيف يعرف الأصول؟ يعني هو لو نظرنا في كيفية استمداد الأصول، الحنفية إنما استمدوا الأصول من الفروع أساسا، فلذلك يعني كيف تعرف فروعا بلا أصول؟ أو أصولا بلا فروع. نعم هذا ذكر الشروط ذكرت من قبل قليل. نعم هنا قال إن المؤلف لم يذكر القرآن والسنة في أدلة الأحكام، صحيح، لكنه ذكر الأمر والنهي، وقصده بالأمر والنهي سيأتي غدا بمشيئة الله عز وجل هو الكتاب والسنة، فإنهما حكمهما واحد عند الأصوليين حيث الاستدلال حيث الأمر والنهي. يقول هل قطع الإشارة أو عكس الطريق من الأحكام الوضعية؟ طبعا قضية الأحكام الوضعية نوعان، انتبه، هذا من اشتراك في الألفاظ. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول وإنما كان خطأ أكثر العقلاء والفقهاء بسبب الاشتراك في الألفاظ. كلمة وضعي أي تواضع الناس عليه، إنما الآن تكررت هذه الكلمة، تواضع الناس، مع تواضع أي تعارفوا عليه، فأحيانا يقول وضعي بتعارف الناس عليه، وأحيانا وضعي عند الأصوليين هو أن يجعل الحكم عند الشيء عنده، فالوضعي هنا شيء من تواضع الناس شيء، والوضعي في علم أصول الفقه شيء آخر مختلف. فعندما نقول الأحكام الوضعية يعني الأحكام التي تواضع الناس وتعارفوا على وضعها، مثل قولهم إن قطع الإشارة حرام، ممنوع، ما نقول حرام، نقول ممنوع، إن قطع الإشارة ممنوع، وإن الوقوف في المكان الفلاني ممنوع، نقول هذه أحكام وضعية، ليس بمعنى الأحكام الوضعية هنا، وإنما بالأحكام الوضعية تواضع الناس وتعارفوا عليها وجعلوها موضوعة. هذه الأحكام الوضعية نوعان، نوع يضعه ولي الأمر لا يعارض، شوف ليس معناها أنه أمر به الشرع، لا يعارض الشرع فهو من السياسة الشرعية، يقول ابن القيم، وطالب ابن القيم له في ذلك كتاب كامل اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، يقول إن ما لم يرد النص بمنع بتحريمه فإنه يعني جائز بل قد يلزم به، وما كان من الأحكام الوضعية يخالف نصوص الشرع فهو حرام، مثل يقول لك إن الزاني لا يجلد ولا يرجم، هذا حرام، هذا الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.